بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وصار في منهجهم، أما بعد، فنتابع دروسنا في سنن الإمام الحافظ أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، ولا نزال أيضا نتفيأ تلكم الأحاديث التي نقلت لنا من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث، وقال: فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، ثم ذكر نحوه. قال الألباني رحمه الله تعالى: صحيح، متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة يؤكد أنه يتمضمض، يعني يأخذ الإنسان غرفة واحدة فيأخذ جزءا منها فيتمضمض به، والجزء الثاني يستنشقه ثم بعد ذلك ينثره. وهناك عدة طرق للمضمضة والاستنشاق، إحداها فصل كل واحدة منهما عن الأخرى، فيبدأ أولا فيتمضمض ثلاثا، يعني يأخذ ثلاث مرات بكفه، أو إذا كان هناك صنبور فيأخذ منه، فإذا فرغ انتقل إلى ماذا؟ إلى الاستنشاق، فإنه يستنشق ثلاثا وينثر. هذه طريقة. الطريقة الثانية، يعني الثالثة، أنهم يرون أنه بغرفة واحدة، وقد جاء هذا في سنن ابن ماجه، غرفة واحدة يستنشق منها ثلاث مرات. وفيه طريقتان: طريقة أنه ينتهي من المضمضة أولا ثم يستنشق ثلاثا، وفي أنه يأخذ من الغرفة قليلا فيتمضمض ثم الاستنشاق ثم يعود من غرفة واحد، وهناك غيره، لكن المشهور طريقتان، والتي يأخذ بها أكثر العلماء، وإن كان الذي يعمل به هو غيرها، وكل منهما صحيح بحمد الله، هو أنك إذا أخذت غرفة واحدة تمضمضت منها واستنشقت، هذه واحدة، ثم الثانية ثم الثالثة، ولكن التي يختارها العلماء أنك تجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، غرفة تمضمض ثم تستنشق، ثانية كذلك ذلك. فهذه هي الطريقة التي جاءت بها أكثر الأحاديث، وكل ذلك صحيح بحمد الله سبحانه وتعالى. وقد عرفنا أن المضمضة هي إدارة الماء في الفم، وأن الاستنشاق هو جذب الماء إلى الخياشيم ثم بعد ذلك إخراجه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فليستنثر، وأيضا قال: من استنشق فلينثر، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا توضأت فمضمض. وهذا حجة للذين يقولون بالوجوب، والمضمضة كما مر والاستنشاق مختلف فيهما، فجماهير العلماء على أنهما سنة، ورواية للإمام أحمد، ولأحمد رواية أخرى يوجبهما، وثالث يفرق بين المضمضة والاستنشاق فيوجب الاستنشاق، ويرى أن المضمضة سنة، وهكذا. ولكن ينبغي للمسلم ألا يدعهما، أقل ما يقال فيهما أنهما سنة. وحجة الذين يؤكدون على أنها سنة أنه جاء تأخيرهما، كما سيأتي في الأحاديث التي معنا في هذه الليلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام غسل يديه ثلاثا ثم وجهه ثلاثا ثم غسل يديه ثلاثا يعني الكفين ثم وجهه ثلاثا، ولم يذكر في الحديث المضمضة والاستنشاق يعني في صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام ثم اليدين ثم بعد ذلك جاء بالمضمضة والاستنشاق. فهي حجة للذين يقولون بعدم وجوب الترتيب، ولكن هذه الرواية اعتبرها العلماء شاذة، والصحيح هو الأخذ بالروايات الأخرى التي مرت بنا كحديث عبد الله بن زيد والصفات التي جاءت عن طريق عثمان وعلي وغير ذلك. قال لي أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني يذكر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر وضوءه قال: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. تلاحظون أيها الإخوة الإكثار في الأحاديث التي جاءت متأخرة من وصف مسح الرأس، فلماذا؟ يعني تجدون أن بعض الرواة اقتصروا على ذكر الرأس وما بعده، فتركوا ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق والوجه لعله لوضوحهما، وجاءوا بما يتعلق بالرأس. ونحن فعلا لو أردنا أن نستقصي الفروع التي تتعلق بالرأس فهي كثيرة، وأكثرها محل خلاف بين العلماء، ولذلك حق للرواة أن يذكروا الرأس أكثر من غيره. فمثلا أردنا يعني أن ندخل في المسائل الفقهية، أولا إذا جينا إلى الوجه، الآن ليس في الأحاديث اللحية ولكن سيأتي، وربما مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة فجعلها أسفل ماذا لحيته يعني عند حنكه ثم خلل بها لحيته، ومن هنا قال بعض العلماء يستحب تخليل اللحية. هذا واحد. هل هناك فرق بين اللحية الخفيفة واللحية الكثيفة؟ بعضهم فرق فقال وبخاصة عند الحنابلة إذا كانت اللحية خفيفة وترى البشرة من وراء الشعر فيجب حينئذ ماذا؟ تخليل اللحية وغسلها. وإن كانت اللحية مسترسلة، ما معنى مسترسلة؟ يعني مستطيلة نزلت عن محل الفرض عن الوجه، فما حكمها؟ هذه فيها خلاف بين العلماء بين الأئمة الأربعة. فهناك من يوجب غسلها، يعني اللحية المسترسلة قالوا يجب غسلها، وهذا هو مذهب للإمام أحمد ورواية للإمام الشافعي. الرواية الأخرى للإمام الشافعي وأحمد وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يجب غسلها، ما زاد عن الفرض لا يجب غسله، ولكن الأولى هو ذلك، لأن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة يعني كانت كبيرة، وكان عليه الصلاة والسلام يغسلها، وهذا ما جاء في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يعمل بذلك. إذن قضية يعني استرسال اللحية كذلك أيضا ما يتجاوز ماذا؟ موضع الفرض عرضا، يعني لو كانت اللحية عريضة أيضا كذلك هل يغسلها؟ قالوا نعم. ما وجهة الذين أو ما دليل الذين قالوا يغسلها؟ هم استدلوا بحديث ولكنه في الحقيقة ضعيف. قالوا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد غطى لحيته فقال له عليه الصلاة والسلام: اكشف لحيتك فإنها من الوجه، اكشف لحيتك فإنها من الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، إذن ينبغي أن تغسل، لكن الحديث ضعيف. ولكن هو أقوى حجة في ذلك هو إدخال الماء منه عليه الصلاة والسلام الذي وضعه أسفل حنكه وتخليله للحيته، فينبغي أن يفعل ذلك. ولذلك اللحية الطويلة فيها خلاف بين العلماء، هناك من يرى وجوب غسلها وهناك من يرى عدم الوجوب. هذا فيما يتعلق باللحية، لكن يبقى عندنا شعر الشارب، وكذلك أيضا ما يتعلق مثلا بالصدغين. هنا نحن بينا في درس ليلة البارحة العذار، هذا الشعر الذي ينبت على العظم الناتي، هذا نسميه ماذا؟ العذار. والبياض الذي بينه وبين الأذن قلنا يجب غسله عند جمهور العلماء خلافا للمالكية. هذا الشعر الذي فوق ماذا يسمى؟ يسمى بالصدغين، هذا لا شك هو يجب غسله، لكن هل هو من الرأس أو من ماذا؟ من الوجه. الصحيح أنه من الوجه. ناتي إلى النزعتين، تجدون الشعر أحيانا يقف هنا ويكون هنا فراغ، وخصوصا إذا كبر الإنسان تجد فراغا عنده هنا، وبعض الناس تجد وهو صغير أيضا موجود عنده. فهاتان النزعتان سميتا، لماذا سميتا بالنزعتين؟ قالوا لأنهما تنحسران إلى الرأس، تنحسران يعني يذهب شعرهما إلى جهة الرأس ويبقى مكشوفين. فهل هاتان النزعتان تعتبران من الوجه لأنهما انكشفتا، أو أنهما من الرأس؟ نحن لو نظرنا عمليا وأخذنا الطاقية ووضعناها نجد أنها غطت ذلك، إذن هي مع الرأس، ولذلك هي تأتي في دائرة شعر الرأس، ولذلك أكثر العلماء يرون أنها تمسح مع الرأس. ولذلك سيأتي في حديث الربيع أن الإنسان يفعل كذا عندما يريد ماذا؟ أن يمسح رأسه، ولذلك يمر على الصدغين. إذن هذا بالنسبة للصدغين. أيضا فيه مسائل كثيرة تتعلق بالرأس أيضا، ولكن قبل أن نأتي يعني إلى تفصيل الرأس، هل يجوز للإنسان أيضا أن ينشف أعضاءه؟ يعني أنت توضأت، نحن الآن توجد منشفة ونتنشف بها، فهل لنا أن نفعل ذلك؟ أولا لم يقل أحد بأن ذلك لا يجوز، ولكن اختلفوا في جواز ذلك وفي كراهته. فالجمهور على جواز ذلك، لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفعله جمع من الصحابة، ومن العلماء من قال بأن ذلك مكروه، وأيضا الذين قالوا بأنه جائز استدلوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، والذين قالوا بأنه مكروه لما قدم له منديل ليتنشف تركه، وقالوا هذا لا يدل على المنع أو الكراهة، ولكنه رغب عنه. وبعضهم يفرق بين الغسل وبين الوضوء، فيقولون يتنشف في الغسل لكثرة الماء ولا يتنشف في الوضوء. وباختصار الصحيح أنه يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، والذين أثر عنهم أنهم لا يتنشفون أثر عن علي، وكذلك أيضا أثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه وليس عن علي، وعن ابنه الحسن ابن علي، وعن أنس أثر عنهما ذلك، ولكن الأكثر أن ذلك جائز. وأيضا أنتم تعلمون بعضهم يرى أن هذا من آثار الوضوء ولا ينبغي أن يزال، فينبغي أن يبقى حتى وإن كان أثر الماء ظاهرا، وبعضهم يقول لا، ربما الماء يؤذي فينزل على ثيابه وملابسه، فلا مانع من أن يتنشف بعد أن يتم وضوءه حتى لا يدخل في قضية الموالاة والخلاف فيها. هنا الآية ذكرت كما هو معلوم أركان الوضوء وهي أربعة، وهناك من يقول بأن الترتيب والموالاة واجبان أو واجبتان. لماذا؟ نحن نغلب المذكر فنقول واجبان، هذه محل خلاف بين العلماء. هناك من نظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أنه مرتبا فقال بوجوب الترتيب، ومن أيضا ذهب إلى عدم الترتيب فإنه يقول ليس هناك ما يدل عليه، وجاء في بعض الأحاديث تقديم ماذا؟ غسل اليدين على المضمضة والاستشاق، ولكن قال العلماء هذه رواية شاذة تخالف رواية الثقات. كذلك أيضا الموالاة، واختلفوا في تفسيرها، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الآخر. إذن حتى الحنابلة الذين يجبونهما لهم روايتان في المذهب، رواية بوجوبهما والرواية الأخرى بأنهما مسنونان. إذن نأتي نعود مرة أخرى إلى الرأس. الآن أيضا الرأس كيف يمسح؟ المرأة نحن عرفنا أن الرجل يبدأ بمقدمة رأسه ثم إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان، هذا هو أكمل مسح الرأس وباليدين. لكن لو مسحت بيد واحد هل يجوز؟ قال العلماء يجوز، يعني أن تختصر تبل يدك بالماء ثم تمسح رأسك وتعود. من يشترط يقول لا مانع بأن يعمم باليد الواحد، هل يجوز ببعض اليد؟ بعضهم أجاز ذلك، وحتى عند الحنابلة قالوا أطراف الأصابع يعني جزء من اليد يمسح به، ولكن الأكمل هو كما قالوا أن تضع الإبهامين على الصدغين ثم بعد ذلك تبدأ من بداية الشعر وتذهب. لكن سيأتي في بعض الأحاديث نبينه أنه قد تقتصر على مرة إذا كان يؤدي ذلك إلى انتفاش الشعر وظهوره وبروزه، فالعلماء يتكلمون عن هذه المسألة. طيب، ما استرسل من شعر الرأس زاد عن محل الفرض، يعني نزل إلى العنق، هل يجب غسله؟ هل يجب مسحه أو لا؟ هذا عند الحنفية، وجمهور العلماء لا يرون ذلك، وهو أيضا وجه في مذهب الحنابلة. أيضا ما يتعلق بالعنق، من يقرأ مذهب الحنفية أو يعرفه يرون أنه يبل أصابعه الخمسة ويمسح العنق، ويستدلون بحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح عنقه، ولكن العلماء حققوا في ذلك الحديث وحكموا عليه بالوضع. فيه حديث آخر الذي فمر بيديه إلى قفاه، هذا ليس نصا في مسح العنق ولكن الحنفية جعلوه دليلا، وهو أيضا حديث فيه كلام أورده أبو داود رحمه الله تعالى وسيأتي. طيب، لو أن إنسانا ترك المسح وغسل رأسه، يعني أخذ ماء فغسل رأسه كبقية الأعضاء، هل يجزئه ذلك؟ الصحيح أنه يجزئه، لكن قالوا يمر يده عليه. لو يعني وقف تحت صنبور أو دش الذي يغتسل منه فنزل عليه ماء وهو قد غسل انتهى من وجهه ويديه ونوى أنه هل يكفي أن يمسحه؟ أيضا بعضهم أيضا أجاز ذلك. كل هذه المسائل الجزئيات تناولها الفقهاء رحمه الله تعالى، وهي مسائل فرعية لكنها تقع في الحقيقة. إذن هذه من المسائل ماذا التي المرأة كيف تمسح؟ المرأة كما تعلمون تظفر رأسها، يعني تجعله ضفائر أو تربطه، وهي عندما تأتي فتمسح رأسها على هذه الطريقة سينتفش شعرها. ولذلك الرسول عليه وكان منهج الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يلبد شعره، ولذلك لما سألوه متى تحل قال لا حل إني لبت شعري وقلت هدي فلا أحل حتى أنحل. ومن هنا قالوا المرأة إما أن تقتصر على مقدمة الرأس أو أنها تستخدم طريقة أخرى، تأخذ مثلا هذا فتأتي إلى أعلى الرأس وتنزل ثم تنتقل مرة أخرى إلى أسفل، وإن أرادت التعميم كما سيأتي في حديث الربيع أيضا تأتي ماذا فتتناول ذلك من أربع جهات، تبدأ بالمقدم، وهذا من الردود التي ردوا بها على قضية فردهما، يعني بدأ ماذا فردهما إلى المقدمة على أن البداية هكذا من وسط الرأس. وستأتي الروايات ونعلق عليها إن شاء الله. و أبو يعني الذين رووا ذلك ورد أبو داود له ثلاث نسخ، ستأتي كلمة فيها ثلاث روايات أو فيها ثلاث، وردت قضية فوق أو قرن أو كذلك أيضا عبارة أخرى ما أدري يذكرها المؤلف أو لا، ستأتي في عبارة وكلها في الحقيقة تدور حول شيء آخر، يعني فوق هنا الذي ورد عندكم في السنن التي كتبت هي قرن، والقرن أيضا معناه قريب من فوق، وأيضا قضية فرق محل فرق الشعر، والرسول عليه الصلاة والسلام كان في الأول يفرق شعره. إذن رأينا من هذا أيها الإخوة أيضا الأذنان، وهي مسألة مهمة حتى لا نتجاوزها. لو أن إنسانا ترك مسح الأذنين هل يصح وضوءه؟ يعني بعبارة أخرى، هل مسح الأذنين واجبا الله سبحانه وتعالى قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يذكروا الأذنين. فمن هنا ذهب أكثر العلماء إلى أن مسح الأذنين ليس بواجب، ولكنه يستحب وينبغي أن يداوم عليه. والحنابلة اختلفت الرواية عنهم، فهناك رواية على أنهما واجبتان، مسحهما واجب، وأن مسحهما كمسح الرأس، الأذنان من الرأس، ولكن الحديث فيه مقال. وهناك رواية أخرى على أنه يستحب. هذه من المسائل التي أردت أن أذكرها، ولكن من أراد أن يتوضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكملها فإنه يتجنب مواضع الخلاف ويأخذ. فالرسول عليه الصلاة والسلام تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وأيضا غسل لحيته، وأيضا عليه الصلاة والسلام مسح رأسه كاملا، بدأ بمقدمته إلى قفاه ثم ردهما عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما يتعلق باليدين يدخل فيهما المرفقان، وكذلك الرجلان يدخل فيهما الكعبان. هذا هو أكمل الوضوء، ولا مشقة على الإنسان في ذلك، ولا يلحقه ضرر. ولكن يكون هذا الكلام لو قل الماء وراد أن يستعمله وأنه لا يكفي، هل يترك تلك المواضع التي فيها خلاف على أنها سنة؟ أما إذا توفر لديك الماء فينبغي أن تكون صفة وضوئنا كوضوئه عليه الصلاة والسلام، الذي اجتهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنقلوه لنا كما رأوه، وصفوه وصفا دقيقا حتى كأننا نشاهد ذلك منه عليه الصلاة والسلام. قال: فذكر ما هو؟ لا، ما قال أحد مستحب، هل هو جائز أو مكروه؟ مستحب يختلف الحكم، يعني هل يجوز تفعله؟ يعني الأمر عادي، تتنشف أو لا، لكم مستحب معناته في حظ عليه اللي هو التنشف، أو أنه مكروه. أكثر العلماء على أنه جائز، والذين قالوا مكروه لأن الرسول توقف ذات مرة لما قدمت له إحدى نسائه المنديل اعتذر عنه، لكنه مرة بحث عن شيء فماذا تنشف به، فثبت هذا وثبت هذا. ومن هنا أخذ العلماء بأننا لا نقول بأنه مستحب، ولكن نقول بأنه جائز. لا، نقول بأنه جائز، لو قلنا أولى هو المستحب. فذكر وضوءه، قال: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى. هذا هو الأصل، أن الرأس يمسح بماء جديد بعد أن ينتهى من غسل اليدين، يغمس يده في الإناء ثم بعد ذلك ماذا يمسح به. وسيأتي في حديث معاوية أنه حمل ماء بيده اليمين بكفه الأيمن فلقفه، التقفه بيده اليسرى، بمعنى استعان باليسرى، فصار الماء بين الاثنتين فصبه على رأسه، حتى جاء في بعض الروايات فقطر وفي بعضها لم يقطر. فهنا صب الماء ثم مسح الرأس. قال: وغسل رجليه حتى أنقاهما. ما معنى أنقاهما؟ حتى أزال ما علق بهما، لأن الرجل لا تسلم أيها الإخوة. قد نكون نحن الآن يعني يسر الله لنا الأمور وصرنا نلبس الحذاء الجيدة ونسير في أماكن لا توجد فيها الأوساخ ولا ندوس على الطيب ولا غيره ربما، لكن الأصل أن الرجل معرضة، قد تمشي في مكان مرشوش، مكان في مفتأت سيارة فكفراتها يعني عجلاتها تمر فترش عليك الماء، إذن هذا كله. وربما يكون من هذه الأشياء الموجودة أشياء تعلق بالرجل لا تذهب ببساطة، المهم أن الأوساخ والأشياء التي تعلق بالرجل من أي نوع من الألوان وبخاصة التي تحول بينك وبين الوضوء فعليك أن تزيل. إذا أنقاهما، نظفهما، والإسلام هو دين النظافة، والوضوء أيضا أصلا هو أيضا فيه نظافة وإن كان أمرا تعبديا. قال: أبو داود رحمه الله قال الألباني رحمه الله صحيح عند مسلم. إذن هذا الحديث أيضا في صحيح مسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن ابن ميسرة الحضرمي قال سمعت المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي جاء ذكره في حديث المذي لما أرسله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما ليسأل رسول الله لمكان ابنته منه. أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء. أيضا هذا كما مر بنا في درس البارحة أنه يستحب إكرام وخدمة أهل الفضل والخير، وفي مقدمة أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا من الأحاديث ما هو واضح في ذلك. قال بوضوء فتوضأ فغسل كفيه، يعني أتي بماء، يعني بماء ليتوضأ به، فبدأ عليه الصلاة والسلام. قلنا النية هذه موجودة وهي شرط في صحة العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومر الكلام في التسمية والأولى ألا يتركها الإنسان أيضا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام غسل كفيه ثلاثا كما مر بنا، فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا. أخر هذه حجة الذين يقولون بأن الترتيب في انتبهوا أيها الإخوة، هناك ترتيب بين الأعضاء، يعني أن تقدم الوجه على المضمضة والاستنشاق، أو الاستنشاق على المضمضة، أو اليد الشمال على اليمين، أو الرجل الشمال اليسرى على اليمين. هذا لا خلاف بين العلماء في جوازه، ولكن الأفضل هو التيمم، لأنه جاء في التيمم حديث كثيرة، ويكفي في ذلك الحديث المتفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. إذن هذا هو المطلوب، لكن هنا أخره ماذا إلى أن غسل اليدين. أجاب العلماء إجاب واحد، يعني أجابوا بأن هذا شاذ، هذه الرواية شاذة فلا يلتفت إليها، ولكن نأخذ بالروايات التي جاءت متفقة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في وصف عثمان وعلي وسيأتي في معاوية أيضا وغير ذلك والربيع، أنه عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض أول ما يبدأ بعد غسل الكفين بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل غسل الوجه. هذا جواب. الجواب الآخر أن هذا، يعني هذا فهم ظهر لي أنا، أنه حقيقة هذا يستدل به على أن المضمضة والاستنشاق ليست بواجبتين، لأنهما لو كانت واجبتين لوضعتا في موضعهما، ومن هنا ما رأينا أنه قدمت اليدان على الوجه ولا الرجلان على اليدين، ولكن أخر ذلك لعله أيضا لعدم وجوبهما، يعني تسومح في ذلك، ولكن الأصل أن مكانتهما متقدمة، وأن هذا لا دلالة فيه على عدم الترتيب، لأن هذه رواية شاذة لا ينظر إليها. قال ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنه. الباطن هو هذا، أن تدخل السبابتين في الأذنين، في ماذا؟ صماخ الأذن، يعني في هذه الفتحة في خرق الأذن، ثم تأتي بالإبهامين، هذا ظاهر. هو في الحقيقة بعضهم يقول الظاهر الذي يأتي من جهة ماذا؟ الوجه، فيجعل هذا ظاهر وهذا، ولكن الصحيح أن هذا هو ماذا؟ الباطن، لأنك تدخل الأصبعين في ذلك، والظاهر هو هذا. فنحن لا ننظر إلى موضعه من الرأس، ولكن ننظر إلى أنه خارج الأذن، فهذا هو الظاهر. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح. قال الإمام الحافظ حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي لفظه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه. هذا أكثر ما جاء، هذا هو كذا، حتى بعضهم يقول تضع الإبهامين على الصدغين هكذا، وليس شرطا يلتقي ما تلتقي السبابتان هكذا ثم تذهب، ويرون أنك تخرج الإبهامين أيضا من جهة الأذنين، يعني تمرهما. هذا هو أكمل مسح للرأس. قال فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما. حتى بلغ القفا، هذا أيضا مما يحتج به الحنفية على مسح العنق، ردهما إلى القفا، والقفا يشمل أيضا الرقبة، لكن هذا الحديث فيه مقال، ما أدري ماذا قال عنه الشيخ. نعم. قل صحيح. قال صحيح. نعم. قال حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ. قال محمود قال أخبرني حريز. أولا هذا الحديث ليس فيه حجة للحنفية إلى القفا، المراد إلى مؤخرة الرأس، المراد بالقفا هنا هو مؤخرة الرأس، وستأتي أيضا عبارة أخرى غير هذه وهي أصرح استدل بها الحنفية. قال الإمام أبو داود، قال الإمام الألباني رحمه الله صحيح. قال الإمام أبو داود حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد المعنى، قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد، قال ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما. هذا تكرر أيضا وعرفنا هو إدخال السبابتين ومسح الأذنين. قال زاد هشام وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه، يعني هذا فصل أكثر، صماخ الأذن هو هذا الخرق الموجود الذي يدخل فيه الأصبع. قال الألباني رحمه الله رحمة واسعة صحيح. قال الإمام أبو داود إذن هذا اقتصر فيه يعني على بيان ما هي الصفة التي تمسح فيها الأذنان، وهذا تكرر وأصبح الحمد لله معروفا. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. هو معاوية بن أبي سفيان أول خلفاء بني أمية وأحد كتبة الوحي وهو سير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي تولى الخلافة بعد علي عام 41 الذي عرف بعام الجماعة حتى عام 60 وهو عام وفاته. ولا ننسى هناك أنه في الدولة الأموية تقدمت أيضا مرافق الدولة، يعني فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين وكثرت الغنائم واتسعت رقعة الدولة الإسلامية وجدت أمور لم تكن معروفة، فتطورت أمور كثيرة في ذلك المجال، ولذلك قد تلحظون ذلك في صفة وضوء ماذا معاوية رضي الله تعالى عنه. نعم. لا لا هو الحديث هذا ما معنى هذا، العلماء فسروها يعني أنه وضع ماذا الإبهامين على الصدغين، لا ما جاء في الحديث كذا، ولكن في أنا لا أعرف، لكن العلماء قالوا ذلك، لكن بالنسبة للصدغين تمسح. قال أن معاوية رضي الله عنه توضأ للناس كما توضأ للناس، ولا يتوضأ للناس، لكن توضأ ليري الناس ليشاهده الناس، لكن هو يتوضأ لنفسه وليس للناس. إذا لاحظوا أيها الإخوة، يعني توضأ ليراه الناس ويشاهدوه، ووضوء هذا هو شبيه بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يريهم كيف كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ. توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه، يعني كما رأى معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. نعود إلى هذا الحديث أيضا يعني معاوية كما مر توضأ للناس، أي توضأ وضوءه ليراه الناس، وهو يريد أن يصف لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في المثل ليس الخبر كالعيان، يعني ينقل لك خبر ليس كالذي تشاهده، فما رأى كمن سمع، قد تسمع شيئا ويختلف عندما تراه، وما يوصف لك يختلف عما تراه. ولذلك تجدون أن الفقهاء في البيع فرقوا بين بيع المرء المشاهد وبين الموصوف، فالموصوف وضعوا له شروطا وقيدوها. إذن هنا معاوية رضي الله تعالى عنه أراد أن يعطي كما فعل عثمان وعلي والمقدام وعبد الله بن زيد والربيع بنت معوذ وغير هؤلاء أيضا ممن وصفوا وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو أراد أن يتوضأ كما كان يرى رسول الله ليقتدي به الناس في ذلك. قال فلما بلغ رأسه. إذن هنا انظروا، يعني هذه أمور كأنها واضحة عندهم ولا فيها إشكال، يعني لا يشكل إنسان أن يتمضمض ولا أن يستنشق ولا قبل ذلك أن يغسل كفيه ولا أن يغسل وجهه ثلاثا ولا أن يغسل اليدين إلى المرفقين، ولكن الخلاف في إدخال المرفقين، لكن الكلام في الرأس، لأنه هنا بالنسبة للرأس كما ترون يختلف، لأنه أيضا ستأتي أحاديث النهي عن نثر الشعر، يعني نفش الشعر ما تنفشه، هذا فيه ضرر كما سيأتي في بعض الأحاديث في حديث الربيع أعتقد. ولذلك يختلف حكم الرأس، يختلف فيه مسائل كثيرة جدا منها التي ذكرناها نحن. يعني من الأمثلة أنا أعطيكم الآن، لو أن رجلا توضأ للظهر ولكنه توضأ قبل الصلاة بساعة ورأى شعره طويلا فأراد أن يخفف، فقال أذهب إلى الحلاق، فمر عند الحلاق وحلق رأسه، هل نقول أنت خلاص مسحت الشعر ولم تمسح البشرة لا يصح لك يجب؟ ولا ما أحد قال بذلك من العلماء، قال وضوءه صحيح، لأن القضية هنا ليست بدل، ليست القضية بدل ومبدل، هناك في التيمم بدل ومبدل وهنا ما في بدل ومبدل، هو مسح على ماذا؟ الشعر، لأن يده لا تصل على البشرة، لكن لو كان هذا الإنسان أقرع أو أصلع هل نقول لا بد أن تضع شعرا؟ لا، هو يمسح رأسه، ولذلك يراعي منابت الشعر، يعني يقرب على القول بماذا؟ بالتعميم. إذن كذلك لو أن إنسانا مثلا بعد أن توضأ حصل له حادث فقطع أحد أصابعه أو قطعت كفه أو قطعت له يد، فماذا؟ هل نقول يعني وضوءك بطل لأنك لما توضأت كان أحد أعضاء الوضوء موجود والآن غير موجود؟ لا، قالوا أيضا لا يبطل. ويتكلمون عن الجلد، الإصبع لو خرجت إصبع سادسة أو نبت فيه تلول أو غير ذلك، أيضا يقولون ما كل شيء في محل الفرض يجب عليك أن تغسله، وما كان محاذيا له يعني يسير معه فعليك أن تغسل، وما كان بعيدا عن محل، يعني خرجت هنا ماذا سلعة هنا في هذا المكان ما تغسل، لكن لو خرجت هنا في ماذا في الذراع فإنك تغسلها. هذه مسائل كثيرة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. لا، الخفان بدل المسح بدل من ماذا هنا؟ أنت أجب، أنت لما تمسح على الخفين المسح بدل عن ماذا؟ عن غسل القدم، هذا ليس بدلا، هذا ليس بدل أصلا. قال فلما بلغ رأسه غرف هذا ليس فيه خلاف، أنا لا أعرف فيه حتى خلاف عند العلماء، لأنهم يعتبرونه أصل ليس بدل، ليس الشعر هنا بدل من البشرة، لا، الشعر هو متصل بالبشرة ويتغذى منها فهو جزء منها. نعم. فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء، انظروا غرف غرفة، يعني هنا لو تمسك الماء قليل يعني غرف رضي غرفة، ثم استقبلها بشماله فصارت بين اليدين، لا تظن صبها في هذه، لا، يعني استعان بالشمال فصار بين يديه فصبها على رأسه، ثم مسح رأسه رضي الله تعالى عنه وعاد فتحقق. وهذا حجة للذين يقولون بأنه يجوز غسل الرأس، يعني لو أن إنسانا غسل رأسه بدلا أن مسحه الله قال فامسحوا برؤوسكم، ما قال اغسلوا. قالوا يجوز ذلك لأن الغسل فيه مسح وزيادة، لكن لا شك أن الوقوف عند النص هذه عبادات تعبدية ينبغي عدم تجاوزها، لكن لو فعل إنسان نقول وضوءك ليس صحيحا، ارجع وامسح ورأسه مبلول بالماء. إذا معاوية رضي الله تعالى أراد أن يبالغ بمعنى أن يسبغ الوضوء فصب الماء، هو ما غسل رأسه غسلا، صب الماء، ولذلك قال الراوي أخذ يتقاطر يعني يسيل أو كاد أن يتقاطر، كاد من أفعال المقاربة يعني كاد قاربة وكاد وأمثالها من أفعال المقاربة يعني قارب أن يقطر يعني سال قليلا ولكنه ما بدأ ينقط، أو هذا لاحظه البعض وربما روعي من جانبه أنه بدأ يتقاطر الماء، والسبب أنهما هذا دليل على أنه استعان بيده الشمال مع اليمين فضرب بماذا؟ بالماء على رأسه. نعم. قال فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، حتى وضعها على وسط رأسه. هل الوضع على وسط الرأس سنة؟ لا، نحن عرفنا السنة أن تبدأ من مقدمة الرأس إلى آخره، ولكن هو رضي الله وضع على الوسط لماذا؟ حتى إذا تفرق سيأتي إلى المقدمة، لأن وسط الرأس هو أعلى، وهذا سيأتي حديثنا ستنكلم عنه إن شاء الله اللي قلت لكم فيه ثلاث روايات فوق وقرن وكذلك أيضا فرق، وهذه كلها في الأماكن العالية هنا يعني تكون في أصل الرأس هنا، ولذلك شبهت بالماء المنصب أو المنصب، لأنك إذا وضعته هنا سيسيل، فهنا إن سال إلى المقدمة وإلى الخلف واليمين والشمال هو ذهب إلى الرأس. نعم. قال حتى قطر الماء أو كاد يقطر ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. إذن هذا يتفق مع الروايات التي جاءت كحديث عبد الله بن زيد والربيع في بعض رواياتها في صفة مسح الرأس، وأنه أكمل الصفات أن تستوعب هذا، ومذهب المالكية والحنابلة. المالكية يعرف قولا واحدا، الحنابلة فيه أنه يعني لو اقتصر على بعض الرأس لكن ليس كالشافعية شعرة أو ربع كالحنفية فإنهم يجزون ذلك. إذن أكثر العلماء ماذا استيعابا في ذلك هو الإمام مالك رحمه الله تعالى، ورأي وأرى أن رأيه هو أقرب الآراء في ذلك، وهو المتفق تماما مع السنة كما جاء في كثير من الصفات. نعم. لا، ليس غسلا. الغسل أنت لما تغسل وجهك ترش الماء وتمسح ولا تقول كذا، فهمت؟ إذن أنت ماذا تمر الماء، ليس شرطا يكون دلك، لأن الدلك فيه شدة والدلك مختلف في هذا ما تكلمنا عنه. المالكية يشترطون دلك الأعضاء، كل عضو، الكفين تدلكهما، الذراع لابد، الوجه لازم كذا، وكذلك الرجلين. الرجلان ورد فيهما الدلك حتى إذا كان فيهما مثلا نجاسة وسخ وغير ذلك. قال الألباني رحمه الله تعالى لا، هو ليس فيه ذلك ولكن فيه زيادة ما أراد أن يحتاط، يعني رضي الله تعالى عنه هو أخذ به، ولذلك استعان بشماله ليوصل الماء فصبه ليراه الناس أكثر، ربما يكون ذلك اجتهادا منه، ما رأينا أحدا فعل فعله، ولكن قد يكون فعلها الرسول مرة وهو يري أصحابه، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بعض الناس كيف يتوضأ، ولذلك لما علم رجلا الوضوء قال لو زاد على الثلث، قال فمن زاد فقد أساء أو ظلم، يعني من تجاوز الثلاث. إذن هناك حد لا يتجاوز وهناك حد لا ينزل عنه، الواحدة لا ينزل عنها والثلاث لا يجوز لك أن تتجاوزه، لأن الذي يتجاوز أيها الإخوة ما ثبت بالشرع هذا فيه قد لا يكون الإنسان قاصد، فيه قدح في الشرع، وربما لا تكون نفس الإنسان ترضى بذلك، فهذا لا ينبغي للإنسان حقيقة أن يصل به الأمر إلى هذا الشيء. يقول مثلا لماذا أمسح الرأس؟ كيف أمسح الرأس بيدي وما يبقى شيء بسيط أذهب إلى أذني؟ أيضا الأذن قلنا هناك من يرى أنها ليست واجبة. هذا شرع أيها الإخوة فينبغي دائما أن نتلقاه، واذكروا دائما وتذكروا أن هذه الشريعة بنيت على التيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. ولذلك بعد الطهور ماذا قال الله تعالى؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، بعد أن ذكر إذا قمتم للصلاة وقضية التيمم والذي يأتي أيضا والجنب وغير ذلك، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم؟ إذن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون مطيعين، أن نلتزم بحدوده، أن نقف عند فرائضه ولا نتجاوز ذلك، هذا هو الأصل. وليست القضية قضية مبالغة أو زيادة في العبادات. ولذلك حتى في الكلام يكره شرعا أن يكون الإنسان لاسنا كثير الكلام. يقول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون المتشدقون. وهذا من الأسباب التي دفعت أبو حنيفة رضي الله تعالى عن هذا الحديث، ومثلها أيضا أبغض الرجال إلى الله الأد الخصم. هذا الذي من الأسباب التي جعلت أبو حنيفة يتحول إلى الفقه، لأنه يقول علم الكلام كله صراع، كله فإن قيل فقلت وهكذا تجد كله صراع ونقاش. وهو عاش رضي الله رحمه الله تعالى مع فرق المعتزلة ونازلهم في البصرة يذهب إليهم، وأيضا اشتغل كثيرا فرأى أن لا يشتغل بذلك فتحول إلى علم الفقه. وهناك أسباب كثيرة هذا منها، وذكرت لكم فيما مضى أثناء في المناسبات غير ذلك. نعم. قال الألباني رحمه الله تعالى: صحيح. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمود. إذن هذا أيها الأخوة ليس غسلا، وإنما هذا زيادة حتى يراه الناس أكثر ويرون الاستيعاب. وما أظن ومعاوية عندما أراهم وضوء رسول الله يكون لا يمكن أن يكون فعله، هو الصحابي الجليل الثقة، أن يكون الصحابة كلهم عدول، أن يكون فعل ذلك من نفسه، لا بد أنه رأى ذلك من رسول الله ولكنه كان قليلا. إذن بعض الصفات التي نقلت لنا هو فعلها الرسول، ولكن قد يفعل الشيء قليلا ويفعل غيره كثيرا، وهذه والسنن أيها الإخوة. نعم. قال الإمام: حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بهذا في هذا الإسناد قال: فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد. هذا هو الذي يسوى، غسل رجليه بدون عدد. قوله غسل رجليه بدون عدد يعني نرده للرواية الأخرى في الأحاديث الصحيحة، فغسل رجليه بلا عدد أي أنه لم يعد ذلك. هذا احتمال. الاحتمال الآخر قدمت لكم وقلت لكم في الدولة الأموية تقدمت المرافق وأكثر منها في الدولة العباسية وهكذا، فربما أنه وضع شيء من الصرابير أو المياه التي تنزل فكان، أو ربما أحد يصب عليه، وهذا يفعل لأنه خليفة وله مكانة، فقد يكون إنسان معه بريق ويصب عليه فيملأ كفه، فلما جاء عند غسل الرجلين جعله يصب على رجله فيفركه وينظفها ولم ينظر إلى قضية العدد، وحينئذ ذكر ذلك، فنرده إلى الحديث التي جاء فيها ذكر العدد. قال الألباني رحمه الله رحمة واسعة: صحيح. قال الإمام الحافظ: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ، يعني هو ابن عقيل بن أبي طالب، يعني ابن عقيل بن أبي طالب يعني ابن عم رسول الله، لكن هو فيه كلام هذا. نعم. عن الربيع بنت معوذ بن عفان. من هي الربيع أيها الإخوة؟ هذه تكررت معنا، ويذكر الإخوة الذين يعني درسوا معنا الفقه أنه مر لها ذكر، وجدت لها مناسبة أنها كانت كسرت ماذا سن جارية، سن فتاة، فأراد أهل الجارية أن يقتصوا منها يعني أن يقلعوا سنها، والله تعالى يقول: والسن بالسن. فلما قال رسول الله القصاص قال: ابن أخيها، لأن هي عمة أنس بن مالك خادم رسول، قال: يا رسول الله يقلع سن الربيع؟ والله لا يقلع. قال: كتاب الله، يعني كتاب الله الذي في سورة المائدة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس لأن قال والسن بالسن. وكرر ذلك قال والله لا يقلع قال كتاب الله. ثم إنه سعي في الأمر فتنازل أهلها فقال رسول الله, ولذلك أنا جبت القصة لنتذكر هذا, إن من عباد الله, قال الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن أنس, إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. يعني تجد بعض الصالحين قد يقسم على أمور فالله سبحانه وتعالى يجعله يبر بيمين لصلاحه وصدقه, ولذلك عفي عنها. من هي الربيع؟ الربيع لها مكانة, هي من الأنصار, هي صحابية جليلة من نساء الأنصار, وهي من اللواتي بايعن عند الشجرة, والله تعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويطلب منها أن تسكب له الماء, ولعل ذلك كان قبل الأمر بالحجاب, يعني فكانت يعني تتكشف. ومر بنا أن النساء كنا يغترفن مع الرجال في أول الأمر قبل الأمر بالحجاب. المهم أنها وصفت لنا وضوء رسول الله, وأيضا ربما أن رسول يزورها ومعه أنس الغلام الذي هو خادم الرسول, لأنه لما جاء كان عمره 10 سنوات وما تقدم السنين زاد سنه, فهي عمته وهو محرم لها. قال عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتينا, شوف يأتينا, والرسول صلى يزور أهل الصلاح بل يزور الفقراء, ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ابغوني في فقرائكم, ولذلك الله سبحانه وتعالى عاتبه في أول الأمر بقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى, لما اشتغل انشغل بصناديد قريش. هو ليس معنى هذا أنه ماذا أغفل الأعمى, ولكنه انشغل بأولئك القوم علهم يدخلون في الإسلام فيعز الله الإسلام بهم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أبي جهل وعمر, فكان أحبهما إلى الله هو عمر بن الخطاب. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا, كان يأتينا نعم فحدثت الذين رووا عنها أنه حدثتنا أنه قال اسكبي لي وضوءا أكمل ثم نعود, فذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت فيه فغسل كفيه 3 ووضأ وجهه 3 ومضمض واستنشق 1 ووضأ يديه 3 ومسح برأسه 2 يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. هذا حجة للذين قالوا يجوز وهو قليل أنه يبدأ بالمؤخرة, وبعضهم اعتبر المسحتين مسحة واحدة, يعني اعتبروا البداية من المقدمة والرد إلى المكان الذي بينهما من 2 وهما واحدة, بعض العلماء تأول ذلك. قال وبأذنيه كلتيهما وبطونهما ووضأ رجليه 3 طيب نعود أيها الإخوة, يعني أنا شاهدت بعض الناس يفتح عينيه ويدخل الماء فيهما, يعني أنا رأيت هذا, يعني من طلبة العلم يفتح عينيه ويدخل الماء فيهما. ومن هنا أنا تذكرت لما جاء حديث الربيع, هل هذا مستحب أو مكروه؟ يعني جماهير العلماء يرون أن ذلك غير مستحب وليس للإنسان أن يدخل عينيه. الحنابلة لهم روايتان, الرواية الصحيحة المشهورة مع جمهور العلماء, الرواية الأخرى التي تعتبر من مفردات المذهب انفردوا بها عن الأئمة قالوا بغسل العينين. الصحيح ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إدخال الماء إلى العينين في حديث صحيح, ولكن أثر عن عبد الله بن عمر, قالوا وإن ابن عمر ذكر أن سبب عماه يعني أن كف بصره في آخر عمره أنه كان يكثر إدخال الماء, والله أعلم. ليس شرطا أن يكون الماء سببا في العمى, يعني لو نظرت إلى كلام الأطباء لا يرون أن ذلك يؤثر, لكن قد يكون الماء الذي يدخل ماذا العينين مجرثة, قد يكون فيه أضرار فأثرت على العين. المهم نحن يهمنا هل يستحب إدخال الماء إلى العينين؟ الجواب لا, لكن سيأتي غسل هذا المكان, يعني سيأتي في الحديث فنتركه. نعود إلى الحديث. قال فقال اسكبي لي وضوء. اسكبي يعني صبي، يقال سكب الماء صبه. نعم. اسكبي لي وضوءا واسكبي لي وضوءا، يعني ماء يتوضأ به. فذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تعلموا تعرفون لغة يجوز حذف الصفة وإقامة الموصوف مع مقام، إذ يعني سبي لي ماء أتوضأ به. قالت فيه فغسل كفيه ثلاثا، يعني هذا مر بنا في الأحاديث وهو أمر مستحب مطلقا ما عدا القيام من نوم الليل فأوجبه البعض، وهو أنه يغسل كفيه، هذا مستحب عند الكل. ووجهه ثلاثا، أيضا غسل وجهه ثلاثا، ومر بنا بأنه جاء في رواية من الروايات أنه ضرب، وفي بعضها لطم، وفي بعضها صك الماء على وجهه، الذي نقلنا صفة وضوء رسول الله أنه فعل ذلك. وأجاب العلماء كما ذكرنا بأن الوجه يحتاج إلى عناية ليوجد فيه تجعد، الناس يتفاوتون وفيه شعور، ومن هنا شدد فيه أكثر أو لقي عناية أكبر. قال ووجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة. شوف هنا قدم الوجه على المضمض، وهذه لا ترتيب بينها. نعم. قال ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا. وضأ يديه يعني غسل يديه ثلاثا، لأن الوضوء ما يتوضأ به وبضمها الفعل. نعم. قال ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. مر بنا بأنه ورد المسح ثلاثا، وأنه تمسك به الشافعية، وهو أيضا مرجوح في مذهب الحنابلة، وأما الجمهور فيرون الاقتصار على واحد وأن ذلك هو الأفضل، وأما من قال بأنه لم يصح فالأحاديث حجة عليه، يعني قضية تكرار مسح الرأس. قال ثم يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. الأصل أنه يبدأ بالمقدمة، ودائما مقدمة الشيء لها مكان أعظم من مؤخرته، هذا أمر معروف ودائم، حتى في ترتيب الناس يبدأ بماذا؟ بالأقدم في الأقدم. إذن هنا جاء لبيان الجواز، لأنه قد يقع إنسان في هذا الأمر يقول أنا بدأت فمسحت رأسي من الخلف، إذا شككت في ذلك الأمر فالأمر سهل، اعتبر أن البداية التي انتهيت إليها ورد يدك والحمد لله انتهى يعني الأمر. الشارب، وهذا الشعر الذي على العينين، هذه كلها أكثر العلماء يوجبون إيصال الماء إليها، لأن شعرها خفيف، لأن ولكن يبقى الأظفار، يعني الأخ ذكرنا أيضا مضى الأظفار، الأظفار قد تطول وقد تقصر، فبعضهم يقول إذا طالت يجب غسله لأنها برزت، لكن الذي بين الأظفار هل يجب غسله؟ فرق بعض العلماء بين أن تكون تحمل وسخا أو لا، قالوا فإذا كان فيها وسخ فيجب أن ينقيها، يعني يجب أن يغسلها ويستخرج ما فيها من الأوساخ، وإن لم يكن فيها وسخ فلا، لأنها لا تحصل بها مواجهة. وبعضهم قال لا يجب غسلها مطلقا، وجهة الذين قالوا بوجوب الغسل أنها جزء من اليد، لأنها الأظفار تغطي جزء من الأصبع، والأصبع إنما هو جزء من العضو فينبغي أن ينظف، والذين قالوا لا يجب غسلها قالوا لأنها مغطاة فهي غير ظاهرة، وحينئذ لا يجب غسله. أي شيء أيها الإخوة يحول بينك وبين الماء بلاستيك أو من المعاجين أو غير ذلك فلا يجوز، أما الدهن فلا يؤثر، يعني بعض الناس يظن أن مثل الأدهان والزيوت وغيرها، يعني يأتي يقول أنا على يدي دهن وصليت يعني وضوئي غير صحيح، لا هذا صحيح، تجد أن الماء لكن لا يمنع من الوصول إلى البشرة، يعني أنت تجد أثار الدهون مثلا إذا وضعت عليه الماء تجده ماذا يعطيك لمعانا وغير ذلك، يعني تتصور أنه ما وصل لكن هو يصل، فالدهن نص عليه العلماء والزيوت وغيرها مثل ماء الورد ونحو ذلك. نعم. قال وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، يعني هذا بدل، ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا. قال أبو داود رحمه الله: وهذا معنى حديث مسدد. إذا رأينا أيضا حديث الربيع جاء موافقا للحديث الأخرى، وهي أيضا شاهد رسول الله وهو عليه الصلاة والسلام كان يزوره، وهذه عادته عليه الصلاة والسلام لا ينقطع عن أصحابه ولا حتى عن الصحابيات الجليلات كان يزوره، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وحبه للمؤمنين وحرصه عليهم ورعايته أيضا لهم، لأنه مثل هذه المرأة تحتاج لمن يطمئن إليها ويتتبع ماذا أمورها ويبحث عن شؤونها ويعينها، وهي امرأة صالحة، يكفي أنها من أهل الشجر الذين امتدعهم الله تعالى في كتابه الكريم. قال العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة: حسن. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عقيل بهذا الحديث يغير بعض معاني بشر، قال فيه: وتمضمض واستنثر ثلاثا. أيضا هذا يوافق ما مضى، ليس فيه جديد، أنه تمضمض واستنثر ثلاثا. نعم. قال الألباني رحمه الله: شاذ عنها. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد، يعني هو الليث بن سعد الإمام المشهور أحد الأئمة. نعم. عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية. شفقا. يقولون أبو داود هو معروف له ثلاث نسخ، فهنا الشيخ الألباني وتلميذه الذي يعني جمع هذه النسخة اختار لفظ قرن، وجاء ببعض الروايات فوق، وأيضا جاء في بعض الروايات فرق، يعني محل فرق الشعر، والمسألة متقاربة جدا، لأننا لما نأتي للذي في الحديث قرن الشيء، نحن لما نأخذه من الناحية اللغوية هو الشعر المظفور، يعني قرن الشيء هو الشعر المظفور. ما معنى مظفور؟ يعني الذي وضع ظفائر، يعني يسمونه جدائل، يعني شعر المرأة تجعله ظفائر، أو المربوط، يعني الشعر يجمع ويربط، هذا هو. ولما نأتي إلى فوق هو مكان أعلى الرأس، لأنه إذا وضع الماء هنا سينحدر هنا وهنا فسينطلق ماذا إلى الكل بإمراره. ومنهم من قال فرق، يعني محل فرق الشعر، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يفرق شعر. إذن هذا أيضا يعني كلها المعاني متقاربة. نعم. قال فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر. نعود الآن من قرن الشعر لنوضح، يعني قرن الشعر هو هذا الوسط، وسمي قرنا قالوا لارتفاعه لكونه مكان التقاء. فمثلا كيف يتم هذا؟ يعني يأتي بيده هنا يضع طرف، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أول هذه الأسئلة، أحد الأخوة يقول: ذكرتم في درس سابق وأظنه اليوم إذا أشرت إليه أن حديث الأذنان من الرأس ضعيف، وهذا الحديث قد أفاض فيه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجمع طرقه وذكر أنه صحيح كما في السلسلة الصحيحة، وأزيد الأخ أنني رأيتها، وصحيح ابن ماجه إلى آخره، ولكن الحافظ ابن حجر الذي قال عنه العلماء إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل جمع طرقه كلها وضعفها واحدا واحدا، فأنا أقدم قول ابن حجر على مع احترامي وتقدير للشيخ الألباني رحمه الله، وعلى الأخ أن يتحرى مما ذكر هذا وهذا فينظر. السائل هنا يقول: من فاته اليوم السابع للعقيقة فهل يذبح ويشرع له في الثامن أو التاسع؟ لا، هو في الحادي والعشرين. وهنا أيضا سؤال يقول: رواية معاوية رضي الله تعالى عنه ليس فيها ذكر، لماذا للأذن؟ فهل لو ترك مسح الأذنين، هذا مما يحتج به الذين يقولون بأن مسح الأذنين ليس بواجب. هنا يقول الأخ: اشتريت أرضا لأبني فيها بيتا، والآن نويت بيعه لشراء منزل أو أرض أخرى أفضل لبناء البيت، هل علي زكاة؟ الأولى أن عليك زكاة عام واحد. يقول الأخ: هل المسح على الرأس بيد واحدة يكفي أم لا بد من اليدين؟ الصحيح أن المسح بيد واحدة، وهذا هو الذي انتهينا إليه عندما أذن المؤذن، يعني هناك من الطرق أن تبدأ هكذا فتمسح ثم تعيد اليد إلى نفس المكان فتردها إلى القفا ثم إلى اليمين ثم أيضا الجهة الشمال، فحينئذ تكون مررت على الرأس كله. الأكمل لا شك هو المسح على جميع الرأس، وأما المسح يعني بيدين، الأكمل هو المسح بيدين، والمسح بيد واحدة جائزة، هذا لا أعرف فيه خلاف بين العلماء، لكن الأكمل والأفضل أن يكون بيدين. يقول الأخ: ما الفرق بين اللحية الخفيفة والكثيفة في غسلها أو مسحها؟ حقيقة اللحية الخفيفة هي، قال العلماء الذين أوجبوا غسل اللحية قالوا بأنه يجب غسلها، أما التي تسترسل تمتد وتخرج عن مكان الفرض فقالوا هذه يستحب غسلها، وهناك من أوجب الغسل كما ذكرت لكم عن بعض الحنابلة. يقول الأخ: لماذا الحنفية قالوا يجزئ مسح بعض الرأس وما هي العلة؟ أيضا يعني معهم الشافعية، الحنفية أخف قالوا بمسح ربع الرأس، لكن الشافعية قالوا ولو شعره. لكن أيها الإخوة لاحظوا من باب الإنصاف، ليس كل الشافعية مع إمامهم، من الشافعية من يرى أنه يجب مسح الرأس جميعا أو على الأقل أكثره، هذا رأي بعض الشافعية، أما الإمام فهو الذي أثر عنه. السبب أيها الإخوة هو يعود إلى قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. هذه الباء هل هي للإلصاق أو للتبعيض؟ الجمهور قالوا هي للإلصاق، يعني فامسحوا برؤوسكم أي ألصقوا المسح على رؤوسكم، والآخرون قالوا لا للتبعيض، يعني امسحوا بعض رؤوسكم. وهناك من رد أنها للتبعيض وخالف في ذلك واحتج بأقواله، لكن نحن أيها الإخوة أنا عرضت لهذه باختصار في ماذا درس ليلة البارحة وذكرت لكم، والأحاديث التي معنا كلها في الحقيقة تدل على أنه ينبغي استعاب الرأس كما مر بنا. ولا تطمئن نفسا يغسل الإنسان شعر أو شعرتين أو ربع الرأس، لكن ربما لو مسح أغلب الرأس قد تكون بعض الأحاديث تؤيد ما يذهب إليه. يقول الأخ: هل ثبت في تاريخ ميلاد المسيح عليه السلام شيء صحيح؟ الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس كذاك به علم، وأنا لم أحقق هذه المسألة، فهذه المسألة تحتاج إلى تحقيق وأن يرجع فيها إلى الكتب الثقات، كمثلا البداية والنهاية لابن كثير، وبخاصة إذا كان ابن كثير حقق المسألة، وأيضا كتب التفسير، يعني ما سبق أنني اعتنيت بهذه القضية وبحثت عنها. يقول الأخ: كيف نتوضأ ثلاثا والعضو تحت الصنبور؟ الصنبور إذا صب تحمل بكفك، يعني تملأ الكف ثم تتمضمض، تغسل يديك ثلاثا ثم بعد ذلك، أو إذا أردت أن تتجاوز تغسل يدك مرة ثم تبعدها وتعود ثانية وثالث، وكذلك تغرف وتقصد، فهذا ممكن، يعني هذا ممكن. وأيضا إن أردت بالنسبة للرجلين فخذ بيدك، ولكن لو أردت أن تجعل الماء يصب على الرجل فعليك أن تمسح وتتوقف ثم مرة أخرى وتتوقف ثم ثالثة وتتوقف إذا أردت أن تستوعب الثلاث. هنا أيضا السائل يسأل يقول: وجدت العلم ثقيلا فكيف يحمل؟ هذا أمر صحيح، العلم يا أيها الأخوة ما ينال بالأشياء البسيطة، يعني العلم ليس الآن روضة من الرياض تذهب إليها وتنتقي مكان اللي تجلس فيه وتشم الورد أو تذهب إلى حديقة فتختار من الثمار الموجودة فيها. لا، العلم يحتاج إلى ماذا؟ أولا كما قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فأول شيء يحتاج إليه هو ماذا؟ أول شيء تفعله تقوى الله سبحانه وتعالى. والعلم يحتاج إلى صبر، والعلم لا ينال بمجرد ماذا؟ أن تجلس في حلقة هنا، ولا، يحتاج إلى صبر وتحل. العلم فيه مشقة. لا تتصور أن العلماء الذين وصلوا إلى درجة من العلم أنهم أخذوه ببساطة، يعني فرق أن تنزل السوق وتبيع وتشتري اليوم بسرعة تربح وغدا تتوقف وكذا، أو تعمل بسيارتك، هذه أعمال لا تعمل فيها الفكر كثيرا. أما العلم فيحتاج إلى استحضار جميع حواسك، تحتاج إلى ماذا؟ إخلاص، تحتاج إلى صبر، إلى طول زمان. ونحن الآن صار نفسنا قصيرا، ما عندنا استعداد نقف. لماذا فلان صار عالما؟ طيب أنت انظر لماذا فلان. بين أمرين: إما عاش وقتا طويلا مع العلم، وإلا وقف نفسه للعلم، انقطع عن كل شيء. تجد أنه انقطع عن الأعمال وانقطع عن الزواج. شيخ الإسلام ما تزوج رحمه الله تعالى، إذن مع غزرة هو وقف نفسه، ليس عنده أي وقت يقوم فيه بشؤون يسرى وغيره، لأنه مشغول في الدعوة، في الطاعة، في نشر العلم إلى آخره. إذن هذا خطأ أن الإنسان يقول وجدت العلم ثقيلا. هو ثقيل، صح، هو ثقيل، ثقيل على من يضعف أمامه، لكن من يشمر عن ساعد الجد لا يكون ثقيلا أمامه، بل يجد فيه راحة وطمأنينة. نحن مر بنا أيها الإخوة في القواعد أن الإنسان، أن الناس ينقسمون إلى قسمين: إنسان تعود على الطاعة وتروضت نفسه عليها وجرت في عروقه وأصبح ذلك أمرا معتادا، فهو لا يرى مشقة بل يسعد ويسر بذلك. ونحن لاحظ في طلبة العلم بعضا تجد أنه مندفع وراء طلب العلم، يريد أن يأخذ من هنا وهنا وحريص جدا، وبعضهم كأنه يساق إليه بالقوة. لكن ثقوا بأن الإنسان إذا أخلص في طلبه فإنه سيوفق. وحكيت لكم قبل هذه المرة الإمام الغزالي، نحن لا نتكلم الآن، نقوم الغزالي ما بين له رحمه الله تعالى، له حسنات ووقع في أمور فنسأل الله سبحانه أن يعفو عنه، لكن الرجل أول ما بدأ هو نفسه يتكلم يقول: أول ما بدأت طلب العلم ما طلبته لأجل العلم، طلبه لأجل الحاجة إلى الزاد إلى الدنيا، كان فقيرا يتيما وهناك مدرسة فيها سكن وفيها طعام، فهو يريد أن يتناول اللقمة، فلما دخل في العلم فذاق لذة العلم صلى الله عليه وسلم.